وكانت ندار وهي بطن بطون العرب تقول في إهلالها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أتي بالسيخ السوائب ونصب الأصنام في الكعبة، ودعا قريشا إلى عبادتها، فكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قال: ويخبرهم أن هذا الاعتقاد، هذا التقرب والاعتقاد الذي يباشرون به آلهتهم ويدعونها ويرجونها ويذبحون لها، محض حق الله عز وجل، محض حق الله، يعني خالص حق الله من العبادة، لا يصح شيء منه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح، فضلا عن غير هؤلاء. فإذا كان هذه العبادة لا تصلح لأهل الدين والفضل، فلأن لا تصلح لغير هؤلاء من باب أولى. إذا كانت الأنبياء والرسل وأهل الصلاح من هذه الأمة لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، فمن دونهم في الرتبة من باب أولى. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق والرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يضبط الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فهم في الحقيقة أعلى المشركين، مقرون بجميع ذلك، يعني بجميع ما ذكره المؤلف، لم ينازعوا فيه ولا جاءهم الخلل من ذلك، فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعا من العبادات، إنما نازعوا في توحيد العباد مع إقرارهم بالخالقية والرازقية والتدبير، فإنهم نازعوا في توحيد العباد، فقالوا: هؤلاء لهم من الجاه والمكانة ما نتقرب بهم إلى الله، فإننا إذا دعوناه ورجوناه وسألناه لا يستجيب لنا حتى نتوسط إليه بهؤلاء بفضلهم عنده ولمكانتهم عند الله، كما قال تعالى عنهم: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسمى الله ذلك كذبا وكفرا، لأن الله ما خلق هؤلاء ليعبدوا معه، إنما خلق الخلق لغاية عظيمة وحكمة نبيلة، وهي عبادته سبحانه وتعالى دون ما سواه، لا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. ثم قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قتلهم رسول الله يشهدون بهذا، يشهدون بالخالقية والرازقية والتدبير، أقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعني سيجيبونك إذا سألتهم عن ما يفعل ذلك لن يقولوا هو الله. هنا فلا تتقون، أي فلا تتقون الشرك، لأن تتقون مفعولها محذوف دل عليه السياق. أفلا تتقون الشرك في إلهية الله عز وجل ودعائه. كذلك قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل يا محمد لهؤلاء لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، الملك لها وحده سبحانه وتعالى، يقرون بذلك قل أفلا تذكرون وتستدلون بها على أنه المستحق أن يعبد إذا كانت ملكه وليس لهم فيها شركة. كما قال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني لله وحده، فإنه ما أشركوا في الربوبية إنما أشركوا في الألوهية بجعلهم الوسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويستشفعون بهم ويسألونهم من دون الله ويزعمون أنهم يقربونهم لله، كما قال الله عز وجل في كتابه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل لله الشفاعة جميعا. قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، يعني كيف تخدعون وتصرفون عن عبادة الله إلى عبادة هؤلاء اعترافكم بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والتصرف. قال وغير ذلك من الآيات، يعني الدالة على إقرار المشركين بالربوبية. ومن ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى تؤفكون. والآية في هذا المعنى كثيرة. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وتأخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثلها ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. ثم قال رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني إذا تحققت أيها القارئ بهذا الكتاب إذا تحققت يا طالب العلم ما ذكرت لك من أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مالك إلا الله، وأن المتصرف في الكون هو وحده سبحانه وتعالى. إذا تحققت من ذلك بما تكتب لك من الآيات الدالة والحجج القاطعة على إثبات ذلك في حق المشركين، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم يكونوا موحدين بذلك بل كانوا مشركين، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قربهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هذا كلام في غاية من القوة والسداد. يعني المؤلف كان بذلك أنك إذا تحققت عن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك الإسلام ولم ينجوا من ولم يكونوا يعني وكانوا مع ذلك مشركين، وقاتلهم رسول الله على ذلك واستباح نساءهم وزراريهم عليه الصلاة والسلام، عرفت التوحيد الذي جاءت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وترك ما سواه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا ومسلم. فإقرارهم بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والإحياء والإماتة والتصرف والملك لم يدخلهم في الإسلام. كثير من المسلمين اليوم يظن أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو الإقرار لله بالخالقية والرازقية والملك والتصرف، وهذا خطأ محض، لأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم ودراريهم وأموالهم كانوا مقرين بذلك ولم ينفعهم ذلك، ولم يدخلوا في الإسلام بذلك، ولم يخرجوا من دائرة الشرك بذلك، بل كانوا مشركين مع ذلك الإقرار. فعلم من ذلك أن التوحيد الذي جاءت فيه الرسل فوق ذلك كله، فهو صرف العبادة لله وحده سبحانه من دعاء وتوكل ورغبة ورهبة واستغاثة وغير ذلك، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول مسلم. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك كافر ضال، يجب استتابته فإن تاب وإلا قتل. ولو كان مقرا بالشهادة، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم دعا غير الله واستغاث بغير الله أو حلف بغير الله واعتقد أن غير الله ينفعه أو يضره أو يعطيه أو يمنعه، لم تنفعه الشهادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لأن أصحاب مسيلمة كانوا يقولون ذلك، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك مات لهم الصحابة استباحوا دماءهم وأموالهم ونساءهم، وكانت حروبهم حروب ردة، لأنهم دعموا للنبي صلى الله عليه وسلم شريكا في النبوة والرسالة. قال أهل العلم: فإذا كان أصحاب مسيلمة صاروا كفارا مع نطقهم بالشهادة لأنهم اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا مسيلمة شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة، فكيف بمن اتخذ هؤلاء الأولياء الصالحين شركاء لله عز وجل في العبودية؟